تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وترد بها الفتن عنا وتحفظ بها غائبنا وتصلح بها ديننا وتزكي بها أعمالنا وتزكي بها أعمالنا وتزكي بها أعمالنا وتبيض بها وجوهنا وتبيض بها وجوهنا وتلهمنا رشدنا وتعصمنا بها من كل سوء يا سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك الفوز عند القضاء اللهم إنا نسألك الفوز عند القضاء اللهم إنا نسألك الفوز عند القضاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء ومرافقة الأنبياء يا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ارزقنا برهم أحياء وأمواتا اللهم داوي مريضهم اللهم أغني فقيرهم اللهم داوي مريضهم وأغني فقيرهم يا سميع الدعاء. اللهم من كان منهم ميتا فأنزل على قبره شآبيب الرحمات فأنزل على قبره شآبيب الرحمات ومن كان منهم حيا فأطل عمره على طاعة وزده قوة إلى قوة يا رب العالمين. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهده لما تحبه ترضاه من الأقوال والأعمال والأفعال يا رب العالمين. إنك سميع الدعاء. إلهنا إلهنا إلهنا اغفر اللهم للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا إلهنا سمع العابدون بذكرك فطمعوا وسمع المذنبون بعفوك فطمعوا. إلهنا سمع العابدون بذكرك فخضعوا وسمع العابدون بذكرك فخضعوا وسمع العاصون بعفوك فطمعوا. إلهنا إن أسقطتنا الخطايا من مكارم لطفك فقد آنسنا اليقين إلى عفوك. إلهنا إن أمنتنا الغفلة من الاستعداد للقائك إن أمنتنا الغفلة من الاستعداد للقائك فقد نبهتنا المعرفة إلى مكارم آلائك. إلهنا وخالقنا ورازقنا قومنا إذا اعوججنا اللهم قومنا إذا اعوججنا اللهم قومنا إذا أعوججنا وثبتنا إذا استقمنا وثبتنا إذا استقمنا وكلنا حيث كنا وكلنا حيث كنا يا ربنا ويا خالقنا. اللهم يمع كتابنا ويسر حسابنا ويسر حسابنا وثبت على الصراط أقدامنا. اللهم اجعلنا ممن يحاسب حسابا يسيرا. اللهم اجعلنا ممن يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وينقلب إلى أهله مسرورا. اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. إلهنا قد رفعنا أكف الضراعة إليك فاجعلنا برحمتك من أهل الحوض والشفاعة وآمن فزعنا يوم تقوم الساعة وآمن فزعنا يوم تقوم الساعة. اللهم اجعلنا ممن قلت فيهم يوم القيامة اللهم اجعلنا ممن قلت فيهم يوم القيامة هاء مقرأ كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية فهو في عيشة راضية في جنة عالية. ولا تجعلنا ممن قلت فيهم خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. اللهم إنا نعوذ بك من النار اللهم إنا نعوذ بك من النار ومن حر النار ومن حر النار ومن حر النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رحمتك نرجو رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.